الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، الاسئله كما ترون كثيره وهي على نوعين، منها ما يتعلق بالدرس كالعاده، ومنها ما يتعلق بالمشكله التي تعيشها الامه الاسلاميه في هذه الايام. والحقيقة لا أدري يعني كيف، أنا أخشى لو بدأنا أن دخلنا في موضوع المشكلة القائمة أن لا يكفيها الوقت كله، وفي النية إن شاء الله تعالى أن نخصص لها محاضرة خاصة أو أكثر، والحقيقة تحتاج أكثر من محاضرة إن شاء الله وأكثر من إيضاح. وبعدين نورت أنه يعني الوقت أخشى أيضا عدة عوامل حقيقة تتنازعني الآن، أنه الوقت كل أسبوع يمر ما أرانا إلا في حاجة أكثر إلى التذكير بقضايا أساسية تتعلق بهذه المشكلة. فإن أجلت إلى أسبوع بعد أسبوع فأخشى أن يكون شيء من بيان الحق، أن يكون هناك شيء من كتمان العلم المخشى على أنفسنا والله منه. وإن يعني دون الآن نتحدث أخشى أيضا أن يفوت شيء كثير على الإخوان الذين سيقولون لماذا لم يكن الأمر أعم من ذلك ويريدون أن يكون محاضرة أو أكثر. والله المستعان، ما أدري، لكن أقول لعلنا إن شاء الله أو لعلنا لو ذكرنا الإخوة الموجودين هنا ببعض الواجب وبعض ما نراه من الحق في هذه المشكلات، فلعلهم يوصلون ذلك ان شاء الله الى بقيه اخوانهم، ولعل هذا لا يتعارض مع اننا ان شاء الله سوف نتحدث بالتفصيل عن القضايا التي تتركب منها هذه المشكله الكبرى، اللي هي تتركب من عده قضايا، كل قضيه منها تحتاج الى محاضره. موضوع حزب البعث يحتاج الى محاضره او اكثر، الموقف منه، موضوع موالاه اليهود والنصارى والموقف ايضا من امريكا يحتاج الى محاضره، موضوع موقفنا نحن من انفسنا وموقفنا مع ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى محاضره، بل اكثر، بل دائما هذا الموضوع نحتاجه دائما في كل وقت ان نتحدث عنه. وهكذا يعني تطوراتنا عن مستقبل هذه الازمه وما لا يمكن ان تكون ايضا يحتاج ان نشرح بالتفصيل، لان له تطورات مؤكدة، ما توقعات مؤكدة، هي بطبيعة الحال اجتهادات واحتمالات حول ما يرى من هذا الواقع، كل منها يحتاج إلى تفصيل أكثر. لكن يعني تحت إلحاح الإخوة الدائم في كل وقت يعني قلت لعلنا أن نتحدث عن شيء مما يجب أن يقال، ونسأل الله أن يغفر لنا ما لم نقل وأن يهيئ لنا الفرصة لنقوله كاملا. فأول ما أحب أن أذكر نفسي وإخواني به في هذه القضية عشان نطلع على أول شيء أحب أن أذكر إخواني به هو كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وكما يجب أن نقول دائما أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر في هذا الكون إلا ما هو خير، وإن كان فيه ضررا كان في ضرر او شر لاناس مؤمنين او كافرين من وجه من الوجوه، ففي الجمله الشر ليس اليه سبحانه وتعالى، وما يقع منه عز وجل فهو خير باذن الله. ولكن يجب علينا ان نعتبر وان نستعد وان نفيد من الاحداث لتكون خيرا لنا بالفعل أو خيرا لنا من جميع الوجوه، وإن اشتملت على ضرر فإن الأمور بنهاياتها. ونحن الآن في أول المشكلة، لا تتصوروا أن ما حدث مشكلة في حمد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذه مشكلة ستطول ونهايتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تنتهي كما قد يبدو للبعض بأيام معدودة. الغرب الذي بدأ يتكالب ويأتي من كل جهة. بعض أساطيره إلى الآن لم تتحرك، وبعضها تحرك من الأيام ويحتاج إلى شهرين في البحر حتى ثم بعد الشهرين وبعد الوصول ماذا سيكون؟ الله تعالى الأمر سيكون. وليست هذه المشكلة خارجة بأي شكل من الأشكال عن مشكلتنا الأساسية الأولى في حياتنا نحن أمة الإسلام، مشكلة دائمة نعيشها، وهي ما مدى قربنا من الله سبحانه وتعالى، ما مدى تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا إن عصيناه وانحرفنا، أو ينصرنا ويؤيدنا ويجيب يجعل الدولة لنا على أعدائنا إن تمسكنا واستقمنا. هذه قاعدة في جميع العصور، في جميع مراحل التاريخ. جاءت موجة السفارة، جاءت موجة الصليبيين في مراحلها الأولى، ثم جاءت الصليبية في شكل الاستعمار، ثم جاءت الصليبية الجديدة هذه، وكلها صليبية. يعني حتى الآن المعركة التي نعيشها الآن معركة صليبية، وأن حزب البعث صليبي والغرب صليبي، فالقضية كلها صليبية. أهم شيء يجب أن نتحلى به أن تكون لدينا القاعدة الإيمانية التي لا يجوز أن نتلافاها بأي شكل من الأشكال، وهي أنها سنة يلقينها لله في الأمم وفي المجتمعات إذا عصوا الله سبحانه وتعالى، إذا خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، إذا جاءهم العذاب ولم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الآن مر علينا أسبوعان وأكثر، أقول عجيب والله عجيب، أمة القرآن وأمة الإيمان وأمة الإسلام التي جعل الله لها في كل مشكلة وفي كل أمر في كل ضائقة في كل نازلة لأنها حل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحل موجود وقد تكلم عنه كثير من دعاة الحق الحمد لله. لم نجد إلى الآن أي إشارة واضحة إلى أننا فعلا بحثنا عن الحل في كتاب الله عز وجل، وأننا امتثلنا الحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن فسدت قلوبهم، أعوذ بالله، قسوة هذه الوقت. وأمثالها مما ينفع عن المبيدات والأسلحة الكيماوية والغازات الكيماوية أثارت الرعب والهلع في نفوس الناس. وأنا لا أتكلم عنها، أنا على مجاز ذاتك أنها ليست رسمية ولا على خاتمة رسمية ولا تعبر عنها، لكن هي في حقيقتها صحيح. يعني ما تضمنته من أخبار أو ما تضمنته من أثر هذه الغازات السامة صحيح واقع، بل في الحقيقة هناك أنواع أخطر وأكثر. وما هي هذه القضية؟ القضية هي لماذا عندما ينسى مثل هذا الكلام الذي ليس له أصل ولا مستند يعني رسمي، ولم يقال للناس خذوا أطيعه أو احتاطوا أو كذا رسميا، وإنما هذه أوراق وإشاعات الله أعلم مدى من وراءها. يعني المقصود شيء مصدره وقائله غير مؤكد غير مألوف، ومع ذلك ذعر الناس وهلعوا، وكل انسان بدا يفكر جديا ماذا اصنع؟ هل منطقتنا بعيده عن الاحداث ولا قريبه؟ واذا جاء الغاز فعلا ماذا افعل؟ سبحان الله سبحان الله. القران كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا عن عذاب جهنم، يحدثنا عن دخان جهنم. اين هذه الغازات من دخان جهنم؟ نعوذ بالله. اينها من الظل بثلاث سعر لا ظليل ولا يغلي من النهر؟ اينها من من جهنم من هذا ومن فوق من غواش؟ نعوذ بالله. أين آيات كثيرة؟ أين هذا من هذا؟ وهو كلام رب العالمين حق وصدق، ولا يمكن إلا أن يقع في حق من توعده الله سبحانه وتعالى بذلك. وذكر الله تعالى أسبابه وهي المعاصي والذنوب، فهل اتخذنا وقايا من هذه الذنوب؟ اتخذنا وقايا من المعاصي؟ فكرنا في شيء حق؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حقا مقضيا. كل انسان واردها، كل انسان سيعبر الجسر الموصود على متن جهنم كما اخبر ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل انسان قيده، فهل اعددنا وقايه من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل اصابنا الخوف من الله كما اصابنا الخوف من البشر والهلع والذعر لكي نقول ماذا نتخذ الوقايه لثلاث وقوع الغازات السامه وغيرها؟ خذوا هذا المثال لتعلموا لماذا اصبنا بهذه المشكله ولماذا حلت بنا هذه المصيبه. لم نعد نخاف من الله سبحانه وتعالى، ولم نعد نخاف من وعيد الله ولا عذاب الله، لم نعد نستمع إلى آيات القرآن وما كان فيها من وعد أو وعيد، ومن استمع فهم يستمع وقلوبهم غافلة لا هي إلا من رحم ربك. لم تمر أسبوعين وأكثر، لم تمر الناس أن تكف عن الغناء والله والصرف في وسائل الإعلام أو في خارجها، لا تستيلة. انتظرنا هل سيمنع الربا؟ هل سيخفف الربا؟ هل سيتقلص؟ ما صار شيء من هذا. قلنا لعل التبرج انتهى من الاسواق ومن السواق ومن المنتزهات، ما صار شيء. ان شاء الله العظيم. محلات يسمونها التخفيف وقوانين التجميل واماكن مسائل السياقه وما فيها من فساد. منعت قطعت ضعفت، والله ما صار شيء من هذا. هل يعيد الثلاثيات هيئة الأمر المعروف الله عن المنكر ويجعل لها اعتبار وقوة وقيمة؟ الآن هذا وقت الأمر المعروف الله عن المنكر، لعل الله يرحمنا ولذ عنا العذاب، ما سوينا شيء من هذا. ألا عدنا وضع مدارس تحفيظ القرآن إلى وضعها الطبيعي إلى استغفر الله، لعل الله خلق علينا بذنوبنا، نعم إذا نعيد لها اعتبارها وتأخذ من الطلاب ما تشاء وتقول كما يعني كانت، ما فعلنا شيء من هذا. الرقابة رقابة إعلامية، كل ما حدث في أننا سمعنا من شرور المجلات والصحف الصوفية، هذا من عند الله، ليس من عند أهل السنة. هل قلنا ما دام أن هذه الصحف أوقفت على فسادها وإلحادها وكفرها اللي كنا نتحدث عنه أكثر أسابيع، هل منع الصحف الباقية؟ منع شيء؟ أنا ما أدري، أنا قلت فيما أرى، أنا ما رأيت ما أقصد يا جماعة، وضعنا زي ما هو، الذي لا يصلي لا يصلي، أما الأحداث بعدها، سبحان الله. الذي لا يعمل المعروف ولا يعمل المنكر نفس الشيء الا ما رحم الله، ما في اعتبار، ما في استيعاب، ما في براءه، ما في رجوع الى الله سبحانه وتعالى. لم نعد محاسبه انفسنا ونقول كان هذا حراما واستبحنا اذا فليعد حراما، كان هذا واجبا وقرأتنا اذا فليفعل، ما حصل شيء من هذا. اذا ماذا نتوقع؟ كيف يدفع العذاب؟ وهل يحمى الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف يدفع العذاب؟ وبين لنا ان التضرع سبب من اسباب العذاب كما في ايات النمرون والانعام والاعراف وغيرها. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استسالوا لربهم وما تضرعوا في الاعراف. يقول الله ظلنا يدفعوا عن باسنا تضرعوا ولكن حشت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. كل في الأنهار كل في الأعراف يقول الله تعالى وما أرسلنا في قدس النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفعلنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياسا وهم نائمون؟ هذا ما حصل في الكويت والعياذ بالله. أو أن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يعلو مكر الله إلا القوم الخاسرون. أين البراءة؟ ذكرها الله في القرآن عادة. بس لا والله لكن ما في براءة، لا في استكانة، لا في توبة، لا في إنابة. حال الناس أنه يذوب. من أين جاءت التحويلات؟ من أين جعل الأمان والارتياح؟ من أين؟ لما قيل إن الغرب إن الكفار يجزعون عنا عذاب الله ارتحنا نسأل الله العافية. هكذا أمة الإيمان؟ هذه أمة التوحيد التي فيكم ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حالها، هذا شأنها في وقت الشدة. لا تبدأ إلى الله ولا تتوب ولا تستغفر ولا تتضرع، وإنما تلجأ إلى الكفار، تجعل ثقتها بالكفار في كل مجلس تقريبا. يقول الناس كلام ليس موجودا ما في المشكلة، ما أحد يقول ودام الله معنا، أعوذ بالله. هل إلى هذا الحد وصل بنا الأمر من ضعف العقيدة؟ وكل وصل بنا العقيدة أي شعار كلام مجرد ولا بد كلها حقيقة إيمان ما هو كلام؟ أين هذه العقيدة؟ نأمل ونطمئن بالكفار لأن الكفار سينصروننا نعوذ بالله، وننسى وعد الله سبحانه وتعالى، وننسى أن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم هؤلاء المؤمنين؟ هذا يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم. قال بعد ذلك بلغ قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن الله على نصره لقدير الذين قال الذين إن الله لقوم عزيز الذين إن مكناهم الأرض هذه صفاتهم الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله رحمة الله هؤلاء يدافع عنهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى إنه قوي عزيز الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهكذا ينصر الله سبحانه وتعالى وليس الكفار هم الذين ينصرون فإذا نحن نقول هذا من باب اللجوء ويجب القلوب وليس لا أتكلم الآن عن الواقع من حيث ضرورة الواقع أو عدم ضرورته أنا أقول من حيث التوجه القلبي المسألة عندي مشكلة كثيرة وعرض أن تكون عندك كل أخر ممكن أخر أستاذ الله المشكلة والخطورة ليست لأننا عدميا قد نقول للكفار نستعين للكفار يجوز هذا وقت الضرورة أو لا يجوز ما هي قضية كده لأننا يمكن أن نبحث هذه المسألة أو أن نفعل هذا العمل وقلوبنا مطمئنة بالإيمان وبالثقة والتوكل على الله ونجعل هذا سببا من الأسباب لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن القلوب انصرفت إلى غير الله وانصرفت إلى كفار لا يؤمن بالآمن باليوم الآخر وتعلقت الآمال بهم في سلامتنا وفي نجاتنا نعوذ بالله هذه يا إخواننا أنا أريد أن نتناول القضية من جانبها الإيماني من جانبها القلبي الإبعاد وننبه إخواننا وأنفسنا وأهلنا وكل أحد إلى أن عذاب الله يأتينا بأشكال لا نعلمها هذا جزء منه هذا نذير فقط وما يعلم جنود ربك إلا هو يأتينا بأشكال الموت وتأتي أي واحد منا قبل أن تأتي جنود أو تأتي غازات فسيلقى الله يسأله الله ماذا علم ماذا قدم ولا ننذار إلا الجنة إلا فأين نحن من هذا الفكر؟ أين الدعاء والخطباء والعلماء لإيقاظ الناس إلى هذه المسألة المهمة؟ قبل أن نبحث الأسباب، قبل أن نبحث بواقعنا وماذا نفعل الآن اللحظة، نبحث عن هذه القضية من جذورها بالأساس. إشارة يعني وردت في بيان مجلس القضاء الأعلى عن الاستغفار والتوبة، نعم وبعد ذلك انظر وسائل الاعلام انظر بيانات انظر نريد ان نجد هذا التفكير مع الاسف لا نجده وهو الاساس وهو الاصل وهو في القران والذي الله سبحانه وتعالى امتن علينا به والرسول صلى الله عليه وسلم بالموضوع رئيس الرحيم ارحم وارأف بنا في اي مشكله تقع دلنا عليه وبينه لنا صلى الله عليه وسلم لكن ما نجد ما لنا نفعل بل في ساعات النصر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو منتصر دخل في ذلة لله واستكان إلى الله سبحانه وتعالى ومطأطئ الرأس حتى كان رأسه نطع على رحمه ومذاق مكة فتح الفتح العظيم الذي وعده الله تعالى به كان في حال الاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى وحده ونحن في حالة الخوف والذعر والهلع لا ضراعة ولا استكانة ولا إنابة ولا خوف إلا تعلق بالمخلوقين وتعلق بالعدو المدود والذي عداوتنا به لا تنتهي إلى حياته وهذا العدو ما هو من عندنا ما هو تحليلات سياسية نقول أن أمريكا هي أعدى عدو الإسلام والمسلمين والغرب أعدى عدو الإسلام والمسلمين تحليلات السياسية والصهرية والتخطية والتسويق هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبر منه وهو صادق المصدوق تقوم الساعة والرعب أكثر الناس حديث صحيح الرعب لا تقوم الساعة حتى تنزل الرعب بالأحمر ونقاتلهم وهناك تكون الملحمة أخبار الدجال أحاديث الدجال جميعا ويتضمن في جملتها أحاديث نزول عيسى عليه السلام كلها تتضمن إذا جمعتها أيضا نزول أن من أعظم ما يقول به عيسى عليه السلام هو محاربة هؤلاء النصارى الروم أيضا هذه الأخبار الصريحة في الروم وأن آخر لا يفتح فغفور جزيرة العرب ويفتحها الله لكم ثم تغزون فارس يفتحها الله لكم ثم تغزون الروم ويفتحها الله لكم والمعركة الحمد لله حتى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم المعركة ستنتهي لصالح المسلمين والحمد لله مع الروح حتى لا نخاف حتى لا نيأس لكن أي مسلم حالات الذل تمر بالأمم كما تمر بها حالات القوة حالات الخذلان تمر بها بسبب الذنوب كما تمر بها حالات التوفيق اذا اتقت ورجعت الى الله. تذكرون محاضرة مستقبل العالم الاسلامي في ظل ساق الدولة ثم محاضرة الحروب الصليبية التي بعدها؟ من هذا المنطلق كنا نتوقع ونعلم دون معرفة التفاصيل طبعا، لكن نعلم ان هذا الوثاق سيؤدي الى ان الغرب يتفصل ويتالف ويتقالب علينا، وانه سيجتمع علينا، وانه سياتي الى هذه المنطقه. لكن كيف؟ الله تعالى اعلم، ما نقدر. المهم سياتي. هل هذه فرصه اتاحها لهم حفظ البعث الصليب نفسه الصليب الذي اتاحها لهم قدمها لهم على طبق من الذهب، ام انهم ظلموا؟ لا، لكن هي هل ركبت مع رسموها بعضهم مع بعض، او انها حقيقه جاءت انتهزوها فرصه انتهزوها؟ لا يهم، ما ندري. لكن المهم ان امريكا من عام 1980 يعني 1400 هجريه وهي في عز العزه وتدرب الجيش أكثر من 250,000 جندي أمريكي يتدربون في الصحراء المفادة صحراء وسط أمريكا قاحلة على أجواء مشابهة لأجواء الصحراء العربية، والمعركة الآن يسموها عملية درع الصحراء. يتدربون هنا على الإنزال في الخليج. وآخر خبر ذكرت به عندما حدث الإنزال في دلنا، وعندما قيل يعني التحليلات العسكريه لعمليه الانزال في بلد، قيل ان من اهدافها الاستراتيجيه هو التمرين والتعود على الانزال في الخليج. هذه العمليه ما لها مدرعه اشهر، يعني الامر مبين، الامر وارد مبين. جاءتها فرصه قدمها لهم اعداء الاسلام؟ نعم جاءتها، جاءوا من كل حدد وصف كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن دلالتك عن الهوى تتداعى عليكم الامم من كل افق كما يتداعى الاكله الى قطعتها، من كل افق من كل مناطق جاءوا لنا بحجه انهم يحموننا، يحموننا لكي تعلموا مما نشر انه من 250,000 ما لا يكون عن 30,000 امراه. يعني برتبة الأضابط ونقيب ورقيب، وهؤلاء نساءهم معهم طبعا، هؤلاء بنسائهم جاءوا ليحموا أبناء خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعمر وأبناء الأبصار الذين فتحوا فارس والروم بعدد أقل من عددنا اليوم وبعدة أقل من عدتنا اليوم. هؤلاء الذين لو كنا كما أمر الله مستقيم لله قائمون على أمر الله والله نفتح العالم بما عندنا، بما عندنا من عدل وما عندنا من قوة، ما كلفنا الله، ما كلفنا ما لم يكن، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ما نقدر إلا هذا، خلاص أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أسوأ ما يمكن يا إخوان، وهذا واقع، أسوأ ما يمكن أن يتكالب علينا أعداء لا نستطيع أن ندعهم، ماذا نفعل؟ ويؤذينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وخامة الإسلام، عدة وسائل قد نصالحهم إن أبوا إلا على شيء ميال وقيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأحزاب لما تكالبوا عليه من ثمر المدينة كما تعلمون، يمكن قد نصالحهم على شيء من الأرض، يمكن وقد نقول جانب أن يخالفهم، يعني ويمكن يعني هناك وسائل بدائل. ما جعلنا الله تعالى في مدير يحرص إما هذا أو هذا، فلا يظن بعض الناس اليوم كثير من الناس يعني كما قلت لكم في المجالس وفيما أسمع ما عندنا إما الموت أو التعلق بالغرب. ما قال لك ما في إلا هذا، ما في إلا هذا الجديد في مليون ناس هذه السنة هنا، أنت تكون عشرة بدائل. لو فكرنا وتأملنا ونرجع الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. بل المشكلة الأساس مشكلتنا مع الله، مشكلتنا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لم نصطلح مع الله، نحارب الله، فألد الله تبارك وتعالى علينا وأرسل علينا هؤلاء كما أرسل على بني إسرائيل الفرس بخلصر وديشه. وإن عدتم عدنا هذه ليست فقط بني إسرائيل، حتى هذه الأمة إن عادت عاد الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، إن ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى. الفسق والفجور والطغيان والترف الذي كنا نعيشه، هل كان يمكن لأي عاقل لأي ناظر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدق أن هذا يستمر إلى الأبد بدون عقوبات، مع أنه لا توبة ولا أمر معروف ولا يعلمون؟ لا يمكن، بل نهلك وفينا الصالحون اذا كثر الحدث وفينا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المفروض اننا ننظر الى كل هذه الامور من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نحمد الله على هذه الاحداث عبر عظيمه شكرا لنا تهدى لنا عبر والله لكل دين. هل تظنون ان الله سبحانه وتعالى وهو قد اخبرنا عن نفسه وعن رحمته بالمؤمنين وما اعد لهم وما يبشرهم به، هل يعني لا يظلم الكفار على المؤمنين؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. هل يظلمنا الله سبحانه وتعالى ندفع قدام حسين الملايين والمليارات طوال عشر سنوات ثم ترتد اموالنا علينا؟ يظلمنا الله بذلك؟ لا والله، لا والله لا يظلمنا، لكنه يظلمنا لانفسنا. تعلقنا بالاسباب الماديه والذين ايدوه وافقوه، من هنا من يحسن اليه ومن يعطي ولم يساعده ولم، هل هذا من ظلم الله لنا؟ يظلمنا الله، تعالى الله عن ذلك، نفعل هذا الاحسان وهذا الخير وهذا الاطاعة ثم يظلمنا؟ لا والله، لكن لو اننا كنا مستقيمين على امرنا، لا ننفق الا حيث امر الله ان نعطي، ولا نمنع الا من امر الله ان نمنع، واذا انفقنا فللدعوه الى الله وفي سبيل الله وخالص الوجه لله، والله ينصرنا الله، والله ليذل الله تعالى عن رسالتها وتاتي راشعه ذليله، وقد اذلها لمن هو اضعف شانا منا، وليس عليه بعزيز ان يذلها لنا ولكن امه الايمان والتوحيد والحمد لله، اذلها لتوبه واذلها لغيرها ما تستطيع ان تفعل شيء ضدها، وهي الان هي المحتاجه الينا هي المضطره الينا. فاذا اتقينا الله كفانا الله كل شيء، اذا خفنا الله اخاف الله منا كل شيء، وإذا لم يخف الله أخافنا الله من كل حد، وأكان الجر والرعب من قلوبنا، وأصبحنا من هذا الإخفاق جدنا وتحركنا وتخوفنا، وكيف نشتري مكملات ووقايات وما نسمع عجيب، يعني في واحد منها يقول إذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لأنك ستموت، غريب طبعا، إذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لأنك ستموت، حرب روسية مدنية قضيتنا نحن المسلمين، لا ان نتعرض الى هذول، انا واثق من التعرض، انا نفسي الان في لحظه جلطه حادث اي شيء، المشكله عندنا نحن نموت على ماذا؟ ونلقى الله تعالى بماذا؟ هل الفرق بين الامريكي ايضا يموت؟ كل انسان سيموت، ليس فقط نحن اصحاب الكلمات يموتون وغيرهم يموتون، ولو كنا في بنود مسيده لابد ان نموت، لكن هذا الفرق بين ما بين الامريكيين ينظرون لامور نظره ماديه بحثة بالحسابات المادية المجردة، لو دبابة يقابلها ليه الدبابة وإلا هزيمة، لو قال هذا، لو قال أنها نظرات مادية، نحن عندنا قضايا أساسية مذكورة في كتاب ربنا، إذا تبنا واستغفرنا وتضرعنا ولجأنا إلى الله فإن الله يسلط على عدونا جندا من عنده يدفعهم، وقد دفع عنا شرورهم لهم أعظم ما يكونون ونحن أضعف ما نكون، ولكن لا نقرأ التاريخ، لا نقرأ التاريخ يا إخوان. قبل 50 سنة و60 سنة تقريبا بريطانيا العظمى ثلاثة أن كانت لا تغيب الشمس عن المكتب، وكانت أكثر بطشا وهيئة في قلوب العالم من أمريكا اليوم ومثل أمريكا العالم، وكان كل أمم العالم ترهبها وتخافها. ممن كانت بريطانيا تخاف؟ هذه مسافة بريطانية نشرة منشورة بعد كل 30 سنة ينشرونها، وبعضها أقل أن ليست أهمية عندهم، ليست أهمية عندهم. أكثر ما كانت تخاف بريطانيا في المنطقة كلها من الإخوان الوهابيين حماسيين من جلد. هل مشكلتهم؟ وكان هؤلاء الإخوان يعيشون في الصحراء ولا بعضهم ما يدري اسمعنا من جلد. يسمع شرافين ما يدري شيء. ما يدري ولا عندهم مثل الآن تفكير واستراتيجيات وخبرات ما عندهم، ولكن كان الإنجليز يخافون منهم صدى شديد. من الوثائق المنشورة من مناسبة هذه حتى تعرفوا كيف أنهن على الله، كيف نكون مع الله، أن النظام السياسي في البحرين الإنجليزي يعني ما يسمونه سفير، كان اسمه وكيل أو مقيم سياسي في البحرين، كل من قبل المندوب الثاني في العراق انه يكتب شيء عن الاخوان، يعني يبغى يشوفوا ايش هم هذول الاخوان الموعدين، فيقول كتب محصوله موجوده الوثيقه، يقول انا بنفسي ذهبت الى سوق البحرين ورايت الاخوان، طول من يبلغ والدتين او تقريبا يعني مترين من نفسي، عرض من كذا، وجوه من كذا، تعامل ودستور من افضل التعامل. واصب عنهم مثل ما واحد منا يروح وسط افريقيا وشهر الغوريلا يصب على شكلها فيها شكلها الاولى. ناس يعني يحسبون لهم انشطه لما طلبوا من هذا الاوروبا في المدن وفي العرب ما رايك في مخالفه الاخوان؟ ماذا فعل بينهم؟ يقول اذا ارادت بريطانيا ان تقضي على الاخوان فسوف تخسر 50 او عليها ان تخسر 50,000 جندي بريطاني ولكنهم سيموتون جميعا تحت شمس الصحراء المحرقة. هذا موجود من كلام الاوروبا، يعني معناها لا بفائده في حاجه ما بفائده. ماذا كان اتخاذ بريطانيا؟ اي اخطر شيء كان اتخاذ بريطانيا من حركة الاخوان ما هو؟ ان يهاجم الحدود العراقية. بريطانيا العظمى والاساطيل والقوات في كل العراق ما هو الخطر دائما الخطر؟ بريطانيا نفسها وتخاف ان يهاجم الاخوان العراق، هي التي كانت ترتعد خوفا من الاخوان. والمشكلة فعلا مشكلة الحدود مع العراق والكويت كان المشكلة يعني طويلة جدا طويلة جدا. وبرتكو النبوغ الثاني البريطاني كان يضع الخط وقال الهنا في كتاب موجود بالاسواق في كل مكتبة موجود مؤتمر الكويت موجود مؤتمر الكويت مؤتمر الكويت موجود هنا رقم الخط وقال هنا يكون حدود الكويت هنا العراق وهنا السعودية خلاص لأن طالت المشكلة. المقصود كانوا يخافون عندما وصلت جيش الاخوان الى بحرة لم تفتح جدة دخلوا مكة وتقدموا الى بحرة من اجل يفتحوا جدة. جاء وزير الخارجية من العراق وارسل بريطانيا ووقع اتفاقية بحرة ثم الذين حرصوا على توقيعها تتضمن عدم الاعتداء على الحدود العراقية. هذا من جهة. من جهة اخرى كان اليهود ومعهم الانجليز اعوانهم قد وجدوا في فلسطين كانوا يخشون ان الاخوان جيش الاخوان تهاجم العصابات الصهيونيه. عارفين الجيوش العربيه السبعه والعشره ما يسوون شيء، لكن لو جاءوا هؤلاء فياخذون عن اليهود قضاء يضربوا. وبالفعل عام 1924 وصل الاخوان الى عمان ورعب الانجليز رعبا شديدا وقالوا اذا اخذ الاردن فسيتقدمون، طبعا اليهود هم اللي يتحركوا، سيتقدمون الى فلسطين وسيقضون عليهم. وهم لم يكن لديهم اكثر من البلادق العاديه والسوء. حتى لما قيل لهم هذه قصه مشهوره فنقلها الانتظام الذي حضر في المعارك، يعني سوء الطائرات مشهور لكن سببه وقصته أن قيل الاخوان لا تعنون وتقبلوا. لماذا؟ قال لان الانجليز عندهم طائرات تلقي نار من السلافة ما يعلم ليش معنى جلال لا تعلمون. فقال قادتهم قالوا هذه الطائرات فوق الله والله فوقها انظروا شوف الإمام كلمة الله فوقها قال خلاص وصلنا على الله. تأتي الطائرات وتسقط الطائرات بالبنادق العادية وقفت الطائرات وانهزم بيت الشريف الذي كان يخشى عنده طائرات ودخلوا الى جدة ثم تقدموا منها حتى اخذوا العقبة. هذا يعني كانوا في رأس فعلا، لكن كان لديهم قوة الإيمان والعقيدة القوية بالله سبحانه وتعالى والثقة بالله، فكان العالم يخافهم ويرهبهم. اما نحن والله عندنا قوة ما نبين، قوة الطيران ضخمة وقوة اخرى والحمد لله قوة مالية كل شيء يؤمن بين الشريف، لكن لان اقول المعاصي والظروف نحن عسكريين نتكلم بالخطة العسكرية ولا نتكلم بالاستراتيجيات، نتكلم بالشيء الأساس الوجب أن يكون عند العسكري وعند المدني وعند كل أحد أي إيمان بالله هو التوحيد هو التوكل على الله. إن وجدت عندنا والله لا يخاف منا الغرب والشرق. بعدين في آخر الإخوان هل تظنون ان الغرب والشرق عندما يجتمع وياتي ويتكالب وياتي لهذه المنطقه هل هو من اجلنا من اجل تراجع عيوننا؟ والله لا يريدون الكفار خيرا ابدا. ان وقفوا الغازات السامه علينا او على بغداد الموتى مسلمون لا يضرهم شيئهم. ان دمر من العراق او من غير العراق فالمدمر هو هذه الامه ومكونات هذه الامه بغض النظر عن وجود المجرمين والمرتدين والذين يعني اثاروا فتنه صحيح، لكن في الامد على المدى البعيد هؤلاء المرتدون جاء ضرب الأمة وقبض لها النكبة، والغرب ضرب الأمة وأذل الأمة. يعني الغرب إيش؟ الغرب ما هو؟ الغرب البترول، البترول يصلهم دائما وما انقطع ولا ينقطع، وحتى الأسعار يستطيعون يتحكموا فيها إلى حد كبير. لأن ما الغرب؟ ما الغرب؟ غرب أساسي غير البترول وقبله وبعده، إنه إذلال هذه الأمة وضرب الصحوة الإسلامية. وقد نشر في شهر 11 المساعدة على لسان أحد المسؤولين في الوزارة الأمريكية، سئل هل تتخوفون من قوة العراق الضاربة في المنطقة؟ فكانت الإجابة قال لا، لأن العراق يشكل أكبر قوة في المنطقة بضرب الصحوة الإسلامية التي هي أكبر منها. هذا موجود ونشر. وإذا رجعت إلى مجلة بيت الحياة قبل أن يوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني قيل له دونه وقال له كيف كنتم مع العراق طوال السنوات الماضية وما هو موقفكم الآن؟ ثم بعدين قال يعني توقعاته عن أنا جملة مجمل يعني جوابه في عدة أسئلة. قال أما موقفنا مع العراق أن يعيد العراق سابقا فهذا أمر حتمي لأنه كان يحارب الأسطورية الإيرانية. قال بعدين وأكثر ما يزعجنا الآن أن تتحالف القومية مع أيضا الأصولية الإسلامية في موقفها لتأييد صدام. طبعا لا شك من الوقف مع صدام وإن كان نفسه داعية أو دعوة جماعية، لا شك هذا خطأ كبير جدا، إن النقل هو أكثر من ذلك. ما عندنا خطأ، بس ما هو هذا الموضوع الآن. موضوعنا أن الغرب يقول، الغرب يقول ما دام أن هناك جماهير أو حركات أصولية أصولية فقط الآن مع قدام فالمشكلة موجودة. يعني إذا ما تناقضنا رحبت فيها ما تناقضنا لما كان قدام حارب الأصولية حارب قيدنا وحارب الأصولية الإيرانية. الآن الأصولية تقف مع قدام، فإذا نحن نحارب قدام. يعني كلام واضح لمن يتدبر أينما كان، أينما كان في القضية الهدف الغرب يريد إذلال الأمة الإسلامية وضرب الصحوة الإسلامية واستنزاف المنطقة أنها منطقة مهيئة لانتقاد العالم. الغرب سوى حساباته بعض مع بعض. روسيا الآن تابع لأمريكا وأساطيرها جزء من القوات التي دعت إليها أمريكا. هذا ما عندنا في شك. وكلهم علينا نحن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الشاهد بعضهم أولياء بعض. احساس روسيا وعقش اصبعها ماذا يريدون؟ هل مثلا تتعلق بالكويت من شفقة امريكا ورحمتها بالكويت يجب ان تأخذ العراق منها؟ هذا هذا المبرول لامريكا. هل تعرف امريكا شيء في رحمة ولا عطف ولا انسانية ولا شفقة لغير الانسان الاوروبي؟ انظروا القضية بوجودوها الاخرى. الغرب اوروبا متى بعد من الحرب العالمية الثانية الى اليوم متى سمعت ان دولة اوروبية على الحشود على دولة اوروبية؟ ما في عقلاء. تذكروا الحشود والاساطيل تبنى زمن الى، وفي النهاية بعد نهاية العام القادم ستكون اوروبا دولة واحدة. وفي النهاية بعد نهاية العام القادم ستكون أوروبا دولة واحدة. طيب وبعدين إذا لم أستطيل من الحشود لمن؟ لمن المليارات اللي تنفق على التصريح وهم أصبحوا دولة واحدة؟ ما عاد لا فاشير ولا نازير لا هتلر لا مستطيع. إذا لماذا؟ للعدو، للعدو نحن الذي من أجله تفشل هذه الإمكانيات. جاءتهم هذه الفرصة أو خططوا لها. المهم الآن بدأوا يتواقدون وسوف يتواقدون علينا بهذا الغرض. أمريكا من أجل هذا الحدث البسيط أرغمت أسبانيا واليونان وتركيا على استخدام القواعد وأخذت منها صلاحيات واسعة جدا في ذلك، واحتلت وقوقت المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأبيض المتوسط، ويعني المنطقة بكاملها كل منطقة ابتلعت من أجل الكويت. ناس خططون في المدى البعيد. نحن لا نقول هذا المدى الإخافة، والله والله كما قلت لكم، والله إننا كما نؤمن وكما نثق وكما نقتل أن الشمس ستشرق غدا بإذن الله، والله سيكون نصر هذه الأمة بإذن الله. لكن لمن وعلى أي من؟ نحن نحتاج هذه الأمور الأساسية، أن نذكر الناس بالله، أن نربطهم بالله، أن يكف الشباب عن متابعة الصحف والغذاء هذا، متابعة نشاط الأخبار، ويعلم الناس كلهم يا ناس ارجعوا للقرآن، أمر المساجد كفوا عن هذا التبرج والرسالة في الأسواق، مروا بالمعروف إنه على المنكر، شوفوا إلى الله، فلما في الصلوات كل هذا الله أشغلوا بالجد بالحق، فغيروا ما بأنفسكم ويغير الله، إن الله لا يغيرها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، غيروا تجدون أن الله ذا أظهر قدام دون قلاب عسكري بشيء يذهبه، يعني ثم بعد ذلك يجد أمريكا وهي العدو الأخطر والأكبر، يجيبهم الله ما يشاء يعين عليه، أنه يغير نبدأ من الآن. والملحمة مع الروم لن تكون سهلة، ولن تكون 10 سنين ولا 5 ولا سنة، ملحمة طويلة ومعركة طويلة، تحتاج أول ما تحتاج إلى أمة مؤمنة قادرة مستقية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أول شيء الصلح مع الله، يلغي الربا، يلغي الفساد، الزنا من الباطل الذي يكون فيه الفاحشة، والزنا الظاهر من التبرج وما إلى ذلك، يلغي الزنا، يلغي الربا، يلغي الزنا، وقد النبي صلى الله عليه وسلم جعله معه، يلغي الرشوة، يلغي الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء الذي بيننا نحن المسلمين، يلغي كل نظام يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يظل في كل الأمور يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله وإلى دين الله، لا تحاكم إليه بكل صغيرة بكل كبير حقا وليس مجرد شعارا. نراجع أنفسنا، ماذا أذنبنا؟ ماذا أخطينا؟ ماذا فعلنا؟ نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعد العدة ما استطعنا، وأعدوا لهم ما استطعنا. هؤلاء البعثيون أعداء الساعة، نعد لهم ما استطعنا وسينصرنا الله عليهم. وأما الروم والغرب فهم أعداؤنا إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنعد لهم أيضا العدة ونعلم أنهم لابد أن يواجهون يوم الله. ثم نجعل جميع موازيننا، إذا أعطينا نعطي لله، وإذا منعنا نمنع لله، وإذا غضبنا نغضب لله، وإذا رضينا نرضى لله، ثابتة له عياذا بالله، نسأل الله لا يكون ذلك. لكن نعود إلى نخشى أنه أيضا حلت القضية، طبعا نحن نتمنى أن تحل القضية وتنتهي المشكلة، لكن أخشى أنه بعد ما في الحل يرجع أصدقاء نحن هؤلاء المستخدمين، ولا نعتذر وأيضا العلاقات والصداقة والمحبة وكل شيء، ومؤتمرات القمة الإسلامية وقمة كل شيء يبدأ وكأنه في أمل. إذا كنا نبدأ من يمزح الواحد 10 مرات فنحن جديرون بأن نزل، نسأل الله العفو والعافية. لا، كفار إذا نعامله بما أمر الله يعامل الكفار. وليس هم وحدهم البعثيين، البعثيين في أماكن أخرى، وليس هم وحدهم المرتدون في أماكن أخرى. إذا نكون موالاتنا ومعاداتنا كلها ولذات الله وفي هذه العقيدة نتمسك بها، إن متنا نموت نحن متمسكون بها وقد علمنا ما استطعنا وأعددنا ما استطعنا، وإن عشنا فلنصلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا، إلا يكون ديننا هذا الذي هو دين المعاصي، فسيكون الدين الذي سيأتي من عند الله تأثيره الله سبحانه وتعالى، الجيل الذي سيتربى بعيدا عن العقد النفسية، ما في عنده عقدة إعجاب بالغرب ولا خوف من الغرب ولا إرهاب من الغرب. انظر القضية الفلسطينية، الأجيال الأولى هربت وقرت نعم من الشيء، الآن الأطفال واحد أخ عزيز طويل يقول لي راح في العطلة إلى هنا عنده ولد 5 سنوات، يقول ما أدري كيف ولا قلت له ولا دريت، فدخل هو دخل ودور له وروح ابحث في الشارع واذا به يحرق من الكفر وين يهود بالتجارة. 5 سنوات والله ما علمته، كل حياته عايش في السعودية، هذا طفل ما عنده عقد، ما عنده بقايا الهيلمان الجوث التي لا تقهر والغرب والاساطير والكلام، ما عنده، يعني هذا هو راح خلاص، هذا الجيل سينتصر باذن الله وان قل العدد. عندما جاءت الحملة الصليبية الاولى كم وصل في القرون اللي قلناها لكم، كم وصل الى انطاكيا الذين فتحوا انطاكيا واخذوا اول دوله اول مستعمره لهم؟ 5000 من الصليبيين، 5000 بس، لكن الامه كانت مشغوله بالشهوات، فرقتها العصبيات، فرقتها الفرق والطوائف الضاله بالفرق. اغلى شيء في تلك الايام كانوا المسلمات، أغلى سلعة في السوق الجارية المغنية إلى 10,000 دينار إلى 100,000 دينار أغلى شيء. طرب له بيع وأمة كبيرة ضخمة جدا وموارد هائلة 5,000 صليبيين يجلونها ويرغبون. لكن الحملة الثالثة 300,000 صليبي من جميع دول أوروبا وهزم بعد 50 سنة تقريبا. لماذا؟ لأنه ولد جيل وظهر جيل من أمثال نور الدين وعقل جيل لا يعرف الله هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا عنده ذلك الفسق والهجور واللهو والنزول الذي كان عنده. إذا نقول يا أخوان نحتاج نذكركم ونذكر لكن لأن التذكير واحد وأن كل هذا كله أنتم تقرؤونه الحمد لله. نقول نصيحة لله سبحانه وتعالى وللمسلمين خاصتهم وعامتهم نوجهها من هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ إلى كل من ينفعه الله سبحانه وتعالى بها أن الحرب أولا مع أنفسنا والصلح أولا مع الله. نحارب هذه النفوس هذه الشهوات هذه النفوس الأمارة بالسوء ونصطلح مع الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله ونعيد لأهل الدعوة قيمتهم واعتبارهم. نعيد لرجال الهيئات قيمتهم واعتبارهم. نعيد الأمر المعروف أن يعلمك قيمته. نعيد لكل أمر من أمور الدين من الحق والخير والفضيلة قيمتها واعتبارها ونكف عن كل المعاصي. غيروا وانظروا ماذا سيحدث والله ليغيرن الله سبحانه وتعالى هذا الشأن. ولن يكون هذا نصر عظيم جدا نفتخر به مدى الأزمان ونظل نقول الحمد لله الذي جاءنا بهذه المشكلة غيرنا فغير الله أحوالنا وغير حال العالم وجعلنا هداة المهتدى نفرح تصبح نعمة عظيمة جدا. أما أن نقيم على حالنا تعلقنا بالأسباب المادية وضبنا الأمور نظرات مادية ونشيد الله سبحانه وتعالى واستمر صاحب الغناء في غنائه صاحب المنكر في منكره محلات الاستياحة تسيح محلات التخفيف في التعري والفساد تشتغل مشاغل الخياطة شغالة هناك أيضا في فسادها وفي تعريها ولا من المنكر تارك الصلاة تارك لها ومستمر يريد يحول تسجيلات غناء إلى تسجيلات إسلامية برضو ممنوع ما غيرنا شيء يريد يسود برضو ما يجد من يشجع. إذا بقينا كذا العذاب قاسي ونعوذ بالله ان يعذب ان ياخذنا الله. لكن كل ما في الامر نقول ونسال الله ونتضرع اليك ما امر الله سبحانه وتعالى ان لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وان اذا وقعت العقوبه والفتنه فان يتوفانا غير مفتونين. اي لن نسلم لمن جزء من هذا الواقع لن نسلم لكن نقول نصوت نلقى الله ونحن على توبه ونحن على ايمان ونحن قد اعبرنا الى الله. واجبكم يا اخواني عظيم وكبير ولا يستهان به لا تقول ماذا افعل ان تتكلم وهذا يعني في مجالس الناس في اي مكان نذكرهم بالله نذكرهم بان المؤونه التي نقصتنا مؤونه الايمان والتقوى. ما نتكلم على الرز وعلى البضائع لو انا ذكر ما اكل لو املنا بالله سبحانه وتعالى كما يقرب ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لكن لما عرضنا وعصينا لا بد أن يصيبنا النقص نقص في الوظائف في العملة في الأرزاق هذا بجنوده. أنا علم الله في كل مجلس يذكرهم الآن لا أحد إلا يتكلم في القضية الصغار والكبار يذكرهم ونعظهم ونعظ أنفسنا أولا ونقول كلمة الحق الكلمة التي سيحاسبنا الله عليها يجب أن نقولها. لماذا لا نقولها وهي خير لنا وخير للأمة وخير والله لكل من يسمعها. لماذا نقولها ونحن نعلم إن شاء الله أننا لا نقولها نريد أجرا ولا نقولها نريد دنيا من الناس ولا نقولها نريد منهم أي شيء. ماذا نريد منهم؟ نريد شيء؟ أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقول إلا خالصا لله ونصيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى ليتذكر من تذكر وليعتاد من التعب. فإن أبوا قلنا معذرة إلى الله نقول نحن عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى. فهل ترون أنفسكم معذرين أمام الله؟ كل منا يسأل نفسه والله إذا كان أحد معذر أمام الله جزاه الله خيرا. أما أنا فأقول وأنا واحد منكم لا حق لنا أن لا ننام هذه الأيام أن لا ننام وأن لا نهلأ بأكل ولا شرب. ليس والله لأننا نخاف من الموت أو لأن هؤلاء ينتصرون لا والله لكن لأننا يسألنا الله عن العلم الذي لم نشرب وعن الدليل الذي لم نبلغه وعن الحق الذي لم نفرح به ولم نقل إلا بعده وربما لم نقل شيئا منه. لماذا؟ لو تحرك العلماء والقضاة والمسؤولون كلهم بحسب مسؤوليته، وكلمونا جميعا من فم واحد بالتبرع والتوبة والإنابة والاستغفار، وأن هذا هو سبب البلاء كما ذكر الله في القرآن. هذا قرر الله في القرآن بينه للناس، والله يتغير ونعذر الله. أما هكذا فالمسألة ما هي مجرد مهاترات صحبية، يكتب هؤلاء ويكتب هؤلاء، وليس مجرد حرب أيضا مادية، فيطلق هؤلاء ويطلق هؤلاء، هذه ما تفهم. والله المستعان، يعني أقول لكم بالنسبة يعني للمعركة، يعني لعل إن شاء الله يأتي وقت وأفصل لكم. المهم ما هي قضية مؤقتة ولا هي نهايتها قريبة كما سيظن، ولكن لا أتوقع على ضربة قريبة، يعني الله أعلم، لكن أرجح أنه ما يكون في ضربة قريبة لا من هذا ولا من هذا، وإنما سيكون الحصار والإنهاك، يعني هذا يعز مواقع وهذا يعز مواقع. البعثيون يحكمون قبضتهم على الكويت، والغربيون يحكمون قبضتهم على المنطقة الرقعة بأكملها، وبعدين سوف يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده من هذه الأمة. لن ينبع الأمل ولن ينبع الفرج إلا من هذا الشباب الطيب المؤمن، إن اتقى الله وعرف واجبه في هذه الأحداث، وبدأ بالمرحلة الأولى، المرحلة الأساسية الأولى التي ذكرناها في اليوم الأسبوع الماضي، ثم انتقل للمرحلة الثانية ثم الثالثة، حتى لو ما يكون لبعد 100 سنة 200 سنة الله أعلم. لكن المهم لا بد من يوم ما يتواجه فيه المؤمنون مع هؤلاء الكافرين، لا بد. لكن يظل الظروف الآلية الآن، نحن نحتاج الموضوع الأول والقاعدة الأولى فقط، لأن عليها يبنى كل شيء، وتجاوزها إلى أي شيء آخر خطأ وغلط ولا يصح الإقرار بأي حال من الأحوال. ومن أراد الأدلة فبدينا التفصيل. بالنسبة للذين سألوا عن الأدلة، لا هذه مشكلة، والله المستعان. مشكلة أخرى خطيرة جدا، وحقيقة أننا لا يمكن أن يعني لا يجوز لنا أن نفهم عنها، وهي الاستدلال بأدلة غير صحيحة ولا تؤدي إلى المطلوب. هذا نقول دفاعا عن دينه، بغض النظر عن رأينا في أي حدث من الأحداث، لكن دفاعا عن دينه، ولئلا يصطلع على الله، ولئلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يقال على الله غير الحق، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا، يجب أن نقول. هناك من تكلم واستدل لبعض الأمور فأخطأ الاستدلال، فيجب أن يبين خطأه، وأنا أوجب لأنه يخطأ ما يكفي، لكن موجب. أول الاستدلال بحديث موضوع عبد الله بن هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان به واتخذه دليلا إلى المدينة. هذا من باب استئجار الكافر، هذا اسمه إيه؟ استئجار الكافر. واستئجار الكافر لا دين، شوفوا أخوانا، البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز، أنا متفق عليه. الشركة مع الكفار تجوز؟ لا، على القول الصحيح لا تجوز، أن الشركة مشاعر مشتركة، أنت والكافر، الواحد صار الكافر، هو وياه مشاعرهم واحدة، رأيهم واحد، تأمنياتهم واحدة، فلا يجوز. واخذه دليلا إلى المدينة، هذا من باب استئجار الكافر، هذا اسمه إيه؟ استئجار الكافر. واستئجار الكافر لا فيها، شوفوا يا أخوان، البيع والشراء مع الكفار جائز ولا لا؟ جائز، أنا متفق عليه. الشركة مع الكفار تجوز؟ لا، على القول الصحيح لا تجوز، أن الشركة مشاعر مشترك، أنت والكافر، الواحد صار كافر، هو وياه مشاعرهم واحدة، رأيهم واحد، أمنياتهم واحدة، فلا يجوز الشركة. الاستئجار هذا، سواء كان استئجار عين أو استئجار يعني منفعة معينة، هذا زائد بأنه ليس كالشركة، وأقرب إلى إيش؟ إلى البيع. الإجارة هي أقرب إلى البيع، لكنها بيع مؤقت. طيب، استئجار الكافر لا حد له حق، ولا يصح أن يستشهد به على مثلا ليس لا يدل ذلك عليه. هذا كله. الأمر الآخر، كما سأل أيضا الكثير من الإخوة من مسألة معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أهل المدينة، سكان المدينة الأصليون هم اليهود من جهة والأنصر الخزرج من جهة، معروف هذا طبعا هنا. من البديل؟ من الصالح على المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون جاءوا ودخلوا المدينة. إذن كأنه نظر المدينة إيه؟ كأنه محتلون اليهود. والمنافقون ماذا قالوا؟ أكرمناهم وأويناهم فن كلبك يأصلك. هذا قال عبد الله بن هذا مثلنا، والله إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنحن أويناهم وجبناهم الآن يخرجون نصهم علينا. انظروا يعني الشاهد، أهل المدينة الأصليون هم اليهود والأوسط الخضرج، المهاجرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم طارئون عن المدينة كأنهم جوع احتلوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المعاهدة، ومن ضمن ما كتب أن الأمر في المدينة كله الأمر الذي فيها نرجع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم جدا، يعني شرع الله هو الحاكم على الجميع. وإذا ذهب المدينة عدو فإن الدفاع على الجميع أن يكون يمنا من الجميع، يعني معقول تقدم المهاجرون والأنصار للعدو واليهود جاعدين آمنين وهم من أهل البلد وهم مواطنون وهم ما مواطنون. هذا القضية، فهي مسألة تختلف تماما. وهذا شيء آخر قانون أيضا، هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في أي معركة من معاركه؟ أبدا. وذلك ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أن الأمر يرجع إلى الضرورة. أين هذه الضرورة؟ الأمر يرجع إلى الضرورة، والضرورة لها أحكام ولها تفصيل، ما هو هذا الموضوع. بس موضوعنا نحن كناحية علمية بحثة نقول لم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك في أي حرب الكرب. بل في صحيح مسلم أن أحد جاء فقال أسلم، قال بدل، قال لا، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. هذا حديث صحيح. أما ما نسل إليه أنه ذكره الشافعي رحمه الله أسعاد المنصور وغيره أنه استعان الزعب يهود خيبر، فهذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، ولم يستعن بهم، وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر، يعني استخدمهم في الأرض جعلهم رأي. أما استعان بهم يعني حارب بهم لا، وأسهم لهم لا. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من الكفار؟ أولا الحديث الصحيح في سنن النسائي وغيره بسند صحيح لا شك في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية صحابي جليل مسلم مؤمن الحمد. لكن ورد في روايات موجودة في السنن وفي المسند وغيره بعض الكتب أنه استعار من صفوان بن أمية وهو مسلم. صح إذا كان لو صحت رواية صفوان كان نقول، لكن الصحيح هو أنه استعار من يعلى وليس من صفوان. هذا أول شيء. ثانيا نقول على فرض صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار بروح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الجزيرة العربية، يحكم هو قائد الأمة ولي الأمة وجيش 12 ألف، ولذلك قال من المغلب اليوم للقلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، هكذا قال الله تعالى، فكانوا جيش عرمرة. الجيش المسلم يمكن يستعير من تاجر او اخر من تاجر من تجار الكفار دروع ممنوع هذا في شيء؟ ما في مشكلة، هذا لو صحت معنا ما صحت، لكن نقول فرضا الدولة المسلمة تشتري من احد الكفار هذه شيء، تستعير هذه شيء، لكن هل هذا من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار وحاربوا معه على كفار اخرين؟ لا، نقول هذا براءة للذمة، لأنه ما يجوز مهما كانت الظروف والضغط النفسي علينا وكذا أن نبرر لأنفسنا بدليل غير صحيح. ما يصح أن نستدل به في وقت الضرورة هو الضرورة، مثل الميتة، الميتة أكلها حرام، ما في دليل الميتة أكلها حلال، لكن في حال الضرورة تؤكل الميتة ما في بين العلماء. إذا متى تكون الضرورة وهل هي ضرورة وهل هذا شيء موضوع آخر، لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكفي يعني وسيلة في الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق؟ لا. أيوة قلنا هذا الحديث الأسبوع الماضي، حديث فتصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا من ورائهم فتصلمون وتغلمون ثم ينقضون، يعني نعم. هل هذا فيه دليل؟ هذا إخبار عن حال عن واقع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيقع، أنتم ستفعلون، هل هذا دليل على الحق؟ أنتم ستفعلون. هو لا يخرج على الأدلة الشرعية، لكن نعم نحن سنفعله. وفي النهاية فيكون الحرب والنقض بين ينقض الروم العهد فيكون عسر. على كل حال العلماء ذكروا أنه إذا كنا في عهد مع عدو وكنا نأمن غائلته وأمكننا بشرط أن يمكننا أن نغلب كل منهما على حدة، في هذه الحالة يجوز. حالات ما أضغطها بالتفاصيل، لكن مثلا كيف أن نغلب كل منهم على حدة؟ يعني مثلا جينا نحارب الترك، جو الروم بيننا وبين الروم صلح، الروم أيضا يكرهون الترك، لما شراك نحارب معهم يقول أنتم من التعاون من الغرب ونحن نجي من الشرق، لكن نحن نغلب إيه؟ أنهم نستطيع أن نغلب الترك اللي حاربناهم وأن نغلب الروم، وأنهم لو اجتمعوا علينا الاثنين أيضا لغلبنا. في هذه الحالة هذه أصبحت حاجة إيه؟ ما تقوله الرائد الرياض هذه علمونا عبارة، هل هي استراتيجية ولا تكتيكية؟ هل تكتيك الله سبحانه وتعالى؟ التكتيكية يعني عملية ما ندخل في صميم الأسر، إنما عملية والله يعلم هؤلاء عدوون، هؤلاء عدوان أمامي، ممكن أنا أستعيد يعني من أتحرك أنت من هنا وأنا من هنا ونقضي على هذا العدو، لكن أنا لو انفصلت عنهما لو حارباني جميعا أغلبهما. هذا حالة، هذه حالة ذكرها الفقهاء في حالة أنه يمكن أن تستعين بكافر أو يعين الكافر في القضاء على عدو آخر. المقصود اننا يعني حتى مهما كانت الضغوط مهما كانت الامور يجب ان نتقي الله اذا قلنا قال الله او قال رسول الله او هذا من الدين او هذا يجوز او هذا لا. يكفي ان نقف عند كلام العلماء، فيخبر العلماء انهم قالوا ايه ضروره، يعني الله يعلم يعني الضروره واحكامها، انا ما اتكلم في هذا الان، لكن اقول باي دليل اخر فانه غير صحيح. لكن يخوفونا انه المطاعم راح يموتوا، قالوا ان الكمامات الواقية لا يمكن استخدامها مع اللحم. اي نعم نعم صحيح، لكن هذا اشرها اليهود. طبعا هذا الكلام تكلم به مسؤول في الحاخامية اليهودية، المقر الديني لليهود في اسرائيل، فقال يجب ان تصطحبوا معكم مخطات لانه في حالة الانفجار القلاع سيكون، يعني اسرائيل مع الأسف أقول بكل ألم، إسرائيل سكانها يمكن يطال 5 ملايين يطال 4 ملايين، المهم ممكن تجند مليون جندي في خلال 4 سنين. الجيش جاهز والاحتياط جاهز والكمامات جاهزة وكل شيء جاهز، أمة تعيش الحرب، تعيش حالة حرب، مع أن الانتفاضة تؤرقها من الداخل، مع أن اقتصادها منهار من الداخل، مع أن مجتمعها متفكك مكون من عدة جنسيات، مع مشاكل كثيرة لكن مستعدة في خلال 24 ساعة يكون لديها ما يقارب المليون جاهزين لأي حرب. لذلك وجد لا يرضى اليهود كرماء على الله ورثهم الله الأرض. الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أمريكا صالحة واليهود صالحون ورثهم الله الأرض، لا والله، لكن اتخذوا أسباب المادية وغيرهم المقابل لهم ترك الأسباب وترك أعظم الأسباب، فلذلك كان هذا حاله. فكل إنسان في إسرائيل مدرب ومبلد وقابل للتدريب. الحقانية هذه تقول له إيش؟ لو أنتم يا أهل الدين عندما يمكن تتدلدوا ثلاثة ما عندك وقصات حتى تحط الكمامات. فعلى كل حال هذا من الإرجاء الذي استغله المنافقون وبدأوا يتكلموا. وانظروا بالله إلى هذا الإرجاء إذا نشر في صحافة إسلامية وتكلم الناس به في المجالس، وقد يقولون على طريق المزح، بعض الناس يقول هذا المزح يعني استهتاق وانتم اهل اللحى واحنا نعوذ بالله الاستهزاء بالدين الى هذا الحد. هذا قول مثل هذا يدلكم على اننا فعلا مشكلتنا هي مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق، نسال الله العفو. ما في نص الأخ يقول كيف نفرق بين كلامك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي إلا على خير، يعني قصدك لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. الحمد لله لذلك لم تجتمع، لذلك لم تجتمع، يعني الحمد لله الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا حق ولا يمكن أن تجتمع عليه في أي وقت من الأوقات، ولذلك ما شاء الله إحنا مفرقين، يعني كل واحد يقول له رأي. يقول الأخ أنه يعني لماذا لا نذكر، يعني اختصار السؤال نذكر أسماء حزب البعض ونكشف بيتهم الذين يعيشون منهم في المنطقة. لعل يأتي فرصة لذلك إن شاء الله. وأنا الأسماء عموما ما أحب أن أذكرها لأسباب يعني قد تؤدي يعني أول الأشخاص. طيب الحمد لله.